نعم، يقول السائل هنا إنه من السويد وهم أصحاب الدرس أساسا، يقول إنه تزوج من امرأة شيعية، و يعني كان متساهلا أو كان لا يدري، والآن عرف أنها شيعية أو أنه اهتدى، فيسأل عن زوجته هذه، هل يجوز له أن يبقى معها؟ الجواب أن هذه الشيعية إن كانت تنتسب إلى التشيع ولكنها لا تعتقد عقيدتهم، بمعنى لا تستغيث بغير الله ولا تسب الصحابة رضي الله عنهم ولا تعتقد نقصان المصحف ولا تعتقد العقائد الكفرية التي عند الرافضة، فإن كانت مجرد انتساب وتشيع العامة أو كثير من العامة الذين لا يفهمون شيئا من الدين، خاصة فيمن تربوا في بلاد الكفار وانقطعوا عن العلم والتعلم لمذهب الروافض، فمثل هذه يجوز له أن تبقى، فإنه يحاول أن ينقذها من النار وأن يهديها لمذهب السلف. فإن كانت على عقيدة الكفرة الروافض فإنه ينصحها بأن تتوب وتسلم، فإن استجابت فالحمد لله، أما إن أصرت على كفرها يجب عليه أن يطلقها، لأنه لا يصح نكاح المشركة ما دام أنه يعرف عقيدتها وأظهرت له ذلك، فليس لها حكم المنافقين الذين لا يعرفون أو لا تعرف عقيدتهم. هذه امرأته ينظر هل أظهرت له من العقيدة الكفرية التي عند الرغبة أم لم تظهر، إن لم تظهر فإنها لا تكون كافرة حتى تظهر ما يبين كفرها، لكن إن بقيت على أو استمرت على ولائها للروافض مع أنها تقول لا تعتقد عقيدتهم وتعتقد عقيدة السنة والجماعة، فهذه يخشى منها، ومثلها لا يؤمن على الأولاد فيما بعد، فربما بعض النساء يعني يستخدمن التقية من الروافض لتخفي عليك كفرها، ثم إذا جاء الأولاد نقلتهم الكفر وحولتهم إلى الشيعة، لا سيما إذا كنت تسكن في بلاد الكفار وحقوق المرأة مقدمة على حقوق الرجل. على العموم إذا كانت هذه عامية لا تعرف شيئا تعلمها السنة والبراءة من الرفض فإن بها، أما إن كانت رافضية وشعرت منها أنها تريد أن تخفي فنصيحتي لك أن تطلقها قبل أن تتورط بوجود الأولاد، والله تعالى أعلم.